هنا بعض الإخوة سلم قالت بالمد وقارب السويدان يرجو التعليق عليه من فضيلة. نعم. ذكر في المقال وجوب الجهاد وقال من أنواع الجهاد الجهاد ضد الكفار. نعم. يقول في حالة حكم بلاد المسلمين من قبل حاكم له يصل للحكم بطريقة شرعية من خلال رضا أغلبية الأمة وبيعتهم له، أو حاكم يحكم بغير شرع الله تعالى في الأمور الأساسية العقيدة السليمة وإقامة الفروض والحدود والاستقلالية عن التبعية لأعداء الإسلام. يقول فيجب الجهاد المعنوي لإصلاحه أو تغييره، ويجوز القتال لتغييره إذا تعذرت كل الوسائل الأخرى بشروط هي أن تقوم بذلك جماعة ذات قوة وليس جماعة صغيرة أو أفرادا، أن يغلب على الظن إمكانية تغييره، أن يكون تغييره في مصلحة تفوق بوضوح المفاسد المترتبة على عملية التغيير، أن يوجه التغيير إليه مباشرة ومن يحقون به، ولا يطال عموم الناس أو النواحي المدنية للدولة أو النواحي المدنية للدولة أو حتى الجنود والشرطة البعيدين عنه، أن يلتزم بمبادئ الإسلام ووسائل الشرعية في التغيير، أن يفتي بوجوب تغييره بالقوة جماعة من العلماء العاملين المعروفين على مستوى الأمة أو البلد. هذا المقال معروف صاحبه؟ هذا طارق السويدان. مقال من السودان؟ لا، الكاتب المقال طارق السويدان الكويتي معروف. السويدان طارق السويدان المفتي مفتي البنات. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أسند الأمر إلى غير أهله انتظر الساعة. أولا، من فوضه وهو أجهل من حمار أهله في هذه المقالة؟ ثانيا، من هم العلماء الذين يحيل إليهم هنا؟ ثالثا، أين علمه الذي يفتي على ضوئه؟ رابعا، أن هذا المقال لا يعدو أن يكون فتنة من الفتن. خامسا، من الذي يحكم بهذه الشروط ويحددها؟ هذا الرجل كفاه جهلا أنه يفتي بجواز اختلاط الرجال بالنساء، كفاه جهلا أنه يدعو إلى التقارب بين الرافضة وأهل السنة، كفاه جهلا أنه يقول إن إخوانه، هو يقول إخواننا طبعا، إن إخوانه الرافضة الأخطاء التي عندهم أقل من الأخطاء التي عند أهل السنة، بل قال إن كنتم تقيمون على إخواننا الرافضة 100 خطأ فأنا مستعد أن أخرج لكم من أهل السنة 500 خطأ بالمقابل. ويقول لإخوانه الرافضة يا أخي، إذا كان الخلاف بيني وبينك هو سب أبي هريرة فسبه، ولكن لا تجعلني أسمعه، سبه بعيدا عن سمعي. ويجيز سفر المرأة مع غير محرمها، حتى إنه سافر في رحلة دعوية معه 50 امرأة فتيات صغار، والمحرم هو وزوجته وقد جاءنا قبل شهرين أو ثلاثة في المدينة النبوية ومعه مجموعة فتيات بدون محرم، والمحرم هو وزوجته، واستضافته بعض الجهات الإخوانية والسرورية وأكرموه هو وبناته الذين اللاتي جئنا معه. وفي قصصه التي ينسبها إلى الصحابة أو إلى القرآن كثير منها موضوع ولا أصل له، والحقيقة ماذا تعد من فلتاته وفتواه الضالة. وهذه الشروط التي وضعها، من الذي يحددها؟ ومن الذي يحكم بأن هذا الحاكم أو ذاك خرج عن شريعة الإسلام؟ ونحن تكلمنا أمس وفصلنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تفصيلا مشايخنا، فلا نعيد ذلك التفصيل، غير أنني أقول لنفرض أن الأمر كما قال، وأن بعض الحكام في بعض البلاد الإسلامية وصل بهم الأمر إلى هذا الحال من إقصاء الشريعة واستحلال الحكم بغير ما أنزل الله. لو وصل إلى هذا الحال، من الذي يقوم وضعه؟ ثم لا بد من الموازنة بين المصالح والمفاسد التي ترتب على هذا الخروج، ثم لا بد أيضا من أن يكون هذا التغيير الذي يتصوره هو لا بد أن تترتب عليه أمور أو يرتب على أمور كثيرة لا يفقهها هو ولا غيره، لأنه يرى من وجهة نظره ويريد أن يحكم في هذه القضايا من وجهة نظره هو. هذه المسألة يرجع فيها إلى العلماء الربانيين لا إلى العلماء الذين يقصدهم، ولا شك أنه يقصد بعلمائه أولئك الأدعياء الذين ضيعوا شباب الأمة وراء السراب. أشك أن الجهاد باقي إلى يوم القيامة، ومن أنكر الجهاد فهو كافر، ومن مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقد ورد من دعاء عمر بن الخطاب: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وتوفني في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر الذي يتصوره هو، نحن لا نقول إنه مستحيل على الله أن توجد جماعة يعيد الله بها السنة في البلاد التي ذكرت فيها، أما البلاد التي تحيا فيها السنة فليست بحاجة إلى ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون مثل هذا الرجل الذي تنكر لبعض أصول الدين أن يتصدر لمثل هذه الفتاوى التي يصدرها إلى شباب الأمة. ولا أدري كيف ينخدع البعض بمثل هؤلاء الذين لا علم عندهم، جهلة، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. إخوان هؤلاء جهلة، والله جهلة، ومع هذا كله فإنني أشك في أنه من أهل السنة بسبب ممالأته لمن؟ للرافضة. بل بلغني عن جهات أنه رافضي لكن يتستر بالانتماء إلى أهل السنة وينخدع به البعض، نسأل الله العافية والسلام. وقد رد عليه كثير من أهل العلم، ترجع إلى تلك الردود في كتب لا تذكرني أسماؤها، نعم، الإيضاح والبيان في أخطاء قارئ السويدان غيره، فيها أكثر من كتاب، فيها أكثر من كتاب للرد على هذا الجاهل. نعم، لعلنا نختتم بهذا، والله نسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن بالمناسبة أرجو أن يطرح هذا السؤال على سماحة المفتي أو على الشيخ صالح الفوزان أو على الشيخ صالح الغديان، وأن تروهم هذه الفتوى التي أفتى بها ذلكم الجاهل، يعني من يتبرع من الشباب يوصلها للمشايخ قريبا إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.